أسرارنا خلها لنا وياكي تحكي عننا. لو زعلنا عادي نزعل هذه حاجة تخصنا. أسرارنا خلها لنا وياكي تحكي عننا. لو زعلنا عادي نزعل هذه حاجة تخصنا. مهما نجرح مهما نكسى بكرة نرجع بكرة ننسى. واللي عنده أي نصيحة قلها يوفر لنفسه. مهما نجرح مهما نكسى بكرة نرجع بكرة ننسى. واللي عنده أي نصيحة قلها يوفر لنفسه. عادي يجرحني ولو بس لا تتركني يوم. أي طرف ثالث تأكد ما وراء إلا الهموم. عادي يجرحني ولو بس لا تتركني يوم. أي طرف ثالث تأكد ما وراء إلا الهموم. يعز علي لو صار شي الناس تشمت بك وبي. المحبة اخلاق افهم وانت اغلى حاجة لي. يعز علي لو صار شي الناس تشمت